تسأل عن بعض تشتاق وتحن البعض وأنا وانت للأسف ما كنا حبينا بعض ما كنا حبينا بعض الناس تسأل عن بعض تشتاق وتحن ما كنا حبينا بعض.